لم يعد خافيا على أحد ما يراد بمصر من شر ومكر، بل وبالدول العربية الإسلامية كلها. والواجب على كل مسلم أن يحافظ على أمن بلده واستقراره، وأن يجنبه الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد، من الكفر بنعمة الله، المغامرة بمستقبل الوطن، وتضييع ماضيه وتبديد تراثه، من الكفر بنعمة الله، العبث باستقرار الوطن وأمنه، من الكفر بنعمة الله، تأجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه، ومن الغفلة أن يكون المرء وقودا لمؤامرات تستهدف تقسيم الوطن وتمزيق كيانه، كما وقع غفلة واحتيالا، وغش الناس من غشهم ممن زينوا لهم أنهم على الصراط المستقيم وأنهم آتون بالجهاد الأكبر. غش الناس من غشهم من زين لهم سوء أعمالهم فرأوها حسنة زاهرة وهي مدمرة وفاجرة. من الغفلة أن تتحرك الجموع، أن تحرك فتتحرك، لأن العقل الجمعي كلا عقل، فإذا أز الناس اندفعوا، وإذا حركوا تحركوا. وأهل الشر في وضع مثالي، لم يكن أحد منهم قبل يحلم بعشر معشاره، لأن غياب الأمن واستشراء الفوضى ووقوع الاضطراب بين ربوع الوطن هو البيئة التي تنمو فيها النباتات الخبيثة من المؤامرات المشبوهة، تستورد بذورها من الخارج، ويسهر عليها راعيا لها من كان خائنا لله، خائنا لرسول الله، خائنا لدين الله، ثم خائنا لوطنه. إن هذه الأمة المستهدف أولا منها هو دينها وتاريخها وتراثها هو انتماؤها. ما صرح بذلك الرئيس الأمريكي عندما وقع التخلي عن الحكم من الرئيس الأسرى، وخرج على الناس الرئيس الأمريكي بخطاب عاطفي لا يليق برجل سياسي، بل همن كان على رأس أكبر دولة في الدنيا، فقال شعرا وصرح بأن التاريخ يصنع الآن في هذه المنطقة، وأن اللحظة لحظة فارقة، وهي بالضبط كسقوط حائط برلين. كلامه بنصه لم يفهم أحد، لأن الناس كانوا في غفلة غافلة، ولأن الناس كانوا في حيرة حائرة، لا يجدون من يبصرهم بالخبيء وراء هذا الكلام، لأنه بعد الحرب العظمى الثانية قسمت ألمانيا النازية إلى قسم شرقي اشتراكي شيوعي، وإلى قسم غربي رأسمالي ديمقراطي، وكان الفاصل بين القسمين حائط برلين. فلما انهارت الشيوعية في الاتحاد السوفيتي هدم حائط برلين، ودخلت أمواج الرأسمالية والديمقراطية هادرة على دول أوروبا الشرقية، فتركت ما كانت عليه من معتقدها وما كانت عليه من توجهها، ودخلت في دين الغرب وديمقراطيته. يقول الرجل: ما أشبه ما يحدث الآن في مصر بسقوط حائط برلين. كان وراء الحائط ما وراءه من الأيديولوجية الشيوعية وما تحمله في طياتها من عداء للغرب وأهله ودينه. وأما الحائط الذي عندنا فما الذي وراءه؟ وراء حائط برلين الذي شبه به عندنا ديننا، إسلامنا، لغتنا، تراثنا، كتابنا، تاريخنا، نبينا، أخلاقنا، أعرافنا الصحيحة، أخلاقنا السامية. هذا كله كان وراء ما شبه به حائط برلين، فتجتاح الديمقراطية والمفاهيم الغربية كل ما وراء هذا الحائط. ينهار الحائط الآن من أجل أمواج زاخرة بما تحمل من نتنها وما تأتي به من زيفها، والذين يمهدون الطريق لها قوم من جلداتنا. ينبغي ألا نفوت الفرصة على أنفسنا، وينبغي أن نفوتها على كل من أراد أن يصل إلى مثل هذا الهدف. أناة وحلم وصبر ومعرفة بدين ربنا وتمسك به. الدين حاكم فاصل بين كل من تنازع، بين كل من تخالف، بين كل من تخاصم. فيه الرحمة، فيه الهدى والبيان. وتأملوا فيما يجري الآن في سوريا. الثلوج، الصقيع، البرد المهلك، درجة الحرارة تحت الصفر، والأطفال والنساء والشيوخ والعجائز والزمنة والمرضى لا يجدون دفءا، لا يجدون طعاما، لا يجدون شرابا ولا علاجا ولا دواء. يتمنون الموت ولا يجدونه. لماذا؟ لأن الأشاوس الذين دعوا إلى الثورة هنالك لا يدرى الآن أين هم، والذين تبعوهم في السوء وبالسوء ما زالوا في غيهم سابرين. ولا يعاني إلا أولئك نساء عفيفات شريفات عالقات على الحدود بين سوريا الجريحة وتركيا. لا يرحمهم أحد ولا يبالي بهم أحد، عالقات بين سوريا الجريح والأردن في الثلوج، في المعاناة، في الألم، في البكاء، في نزيف الدمع ينحل من القلوب. من يرحم الأطفال؟ من يرحم النسوة؟ من يرحم العجائز؟ من يرحم الشيوخ؟ من يرحم المرضى؟ العالم لا يبالي، وصارت سوريا معتركا تتعارك فيه كل قوى الباطل. ومن قبل أعلنت الثورة الإسلامية في سوريا، فأين هي؟ وأين نتائجها؟ ومن كان وقودها وما زال يصلى بنارها ويحترق في جحيمها ويتقلب في سعيرها؟ من كان كذلك؟ إنهم المساكين، إنهم المساكين والعجزة. وأما الآخرون يأكلون، يشربون، يتنعمون، يتناكحون، لا يبالون. احذروا أيها المصريون، واعلموا أن الله جعل الحجة عليكم قائمة. ماذا تريدون؟ والأمثال والحجج القائمة عليكم تشاهدونها بعيونكم، تعلمونها علم يقين. في سوريا الجريحة، وفي ليبيا الجريحة، وفي اليمن، وكذلك من قبل في العراق. لا تسمعوا كلامهم، لقد صنعوا على أعين أعدائكم، ربوا في محاضن أهل الكفر والفساد، يحاربون دينكم وقيامكم وكتابكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم. لا يبالون بشرفكم، لا يعتزون بعزاتكم، يريدون تدميركم. لا حجة لكم يا أهل مصر خاصة، لا حجة لكم، لا حجة لكم. والسعيد من وعظ بغيره. لا تسمعوا أقوال الذين يدعون المصريين إلى ثورة ثالثة وإلى فوضى واضطراب. نستف التراب، نستف التراب، ونفترش الأرض ونلتحف السماء. ولا نفرط في ديننا ولا في ذكرنا ولا في كتابنا ولا في أرضنا ووطننا. لا تسمعوا كلامهم، ومن انتمى إلى الدين منهم فهو خائن للدين، خائن للكتاب والرسول. لا تبالوا بهم، حاربوهم، قفوا في وجوههم، فندوا مزاعمهم. اتقوا الله، اتقوا الله أيها المصريون. لا حجة لكم، قامت عليكم الحجة وسقطت الأعذار كلها واتضحت السبيل. فآخذ عن يمين إلى السعادة والهدى، وآخذ عن شمال إلى الضلال والردى. حفظ الله مصر وأهلها وأرضها وديارها وشعبها وجيشها وأمنها ومواردها ومؤسساتها، وحفظ الله جميع بلاد المسلمين.